الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قولوا بهذا يعني بما تقدم من الفرق بين الخالق والمخلوق وما يخصه وما يخص المخلوق، وكذلك ما أخبر الله جل وعلا به عن أمور الآخرة ما بعد الموت من الحساب وعذاب القبر ونعيمه والبعث والوقوف وغير ذلك مما هو مبين في كتاب الله جل وعلا، وحقائقه لا تعلم على الوجه التفصيلي حتى تشاهد وتعاش، وسوف يعيشها الناس كلهم كما وصف الله جل وعلا بذلك، ولكن لها أشباه ونظائر وتقريبات جعلها الله جل وعلا في هذه الدنيا. ثم إذا كان هذا في الشيء المخلوق، بين الخالق والمخلوق من البون الشيء الذي يألفه من له عقل وله نظر. ثم الألفاظ التي يذكرها التشابه والتواطؤ المشترك، هذه اصطلاحات يونانية منطقية يعني كثرت في كلام أهل الكلام، فهو يخاطبهم بها. فألفاظ المتواطئة يعني التي اشتركت حروفها واختلف معناها، أما المشتركة فهي في أكثر الحروف تشترك به. فمثلا إذا قلت المشتري، المشتري يطلق على البائع وعلى الآخذ، وقد يطلق على نجم وعلى الذي يشتري، وكذلك إذا قلت العين، فالعين تطلق على العين الجارية والعين الباصرة وكذلك المال وغير ذلك، فهذه تسمى متواطئة. المشتركة التي تشترك في أكثر الحروف، ولكن في كلا المعنيين المعنى يختلف، ومن ذلك أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالله سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى كذلك الإنسان أنه سميع بصير، ولكن المعنى يختلف وإن اشتركت الألفاظ. فإذا أضيفت أو خصصت زال الاشتراك بالنهاية. فمثل في نهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آس، لأن أنهار الدنيا كل ماء راكد فهو آس، والآس هو المتغير الذي يتغير، وكذلك إذا أيضا أمسك. أما ماء الجنة فلا يعتريه ذلك، وكذلك غير هذا من الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها، فحقائقها التي هي ثمراتها وما سيلقاه أهلها، هذا الشيء لا يعلم حتى يشاهد. فإذا كان هذا في المخلوق، فالبون بين الخالق والمخلوق أبعد وأكثر تميزا وانفصالا من هذا، ولكن الألفاظ كلها والأسماء تتميز بالإضافة والتخصيص، فإذا قيل سمع الله فهذا يخصه، وإذا قيل سمع زيد أو بكر أو المخلوق فهذا يخصه، الله لا يشاركه فيه. وكذلك العلم والقدرة والغضب والرضا والمحبة وغير ذلك. ومن ذلك أيضا أفعاله، أفعال الله جل وعلا، فأفعاله لا يجوز أن نقيسها بما نشاهده من أنفسنا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه سريع الحساب، وأنه يحاسب خلقه في وقت واحد كلهم، وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع. فهذا خاص بالله جل وعلا، وهكذا أفعاله على هذا المنوال. فمن ذلك مثلا نحن في الأرض ما يخلو مكان منها إلا وفيه من يدعو الله ويتوجه إليه ويسأله، على كثرتهم. وكذلك في السماء كلهم يدعون الله ويعبدونه ويتوجهون إليه، ولا يختلف عليه أحد من هؤلاء، كلهم يسمعهم في آن واحد، ويميز بين دعاء هذا وصوته وبين دعاء هذا وصوته. فإذن القياس بين الخالق والمخلوق باطل، لا يجوز أن يقع أصلا. ويجب أن يعلم أن الله جل وعلا فعله يخصه، ووصفه يخصه، وأسماؤه تخصه، والمخلوق كذلك، الله لا يشاركه فيه. ولكن الاشتراك البعيد الذي يفهم به الكلام هذا شيء لا بد منه، كما مضى التمثيل بأنه لو لم يكن عندنا شيء اسمه عنب أو نخل أو نعيم أو ما أشبه ذلك ما عرفنا إذا خوطبنا أن الجنة في هذه الأشياء، ولكن هذا تقريبي. أما الحقيقة، حقيقة الشيء، حقيقة أمور الدنيا معلومة لنا نعرفها، ولكن حقيقة أمور الآخرة لا نعرفها، وهذا في مخلوق بين مخلوق، وهذا تقريب للفهم فقط. وإلا المشاركة، مشاركة المخلوق للخالق، هذه ممتنعة ولا وجود لها أصلا. ولهذا صار الذي مثلا يقسم حق الله بينه وبين المخلوق مشرك، والمشرك هو الذي وزع العبادة بين من هي له ومن لا يستحقها وليس موضعا لها، فكان جزاؤه أنه إذا مات على هذا أنه لا يغفر له، لأنه ظلم ووضع الشيء في غير موضعه، ظلم نفسه ووضع وظلم أيضا الدين الذي يدين به، حيث جعله لغير من هو له. فلهذا صار من أسوأ خلق الله جل وعلا مآلا ومصيرا، لأنه خالف عقله وخالف فطرته بعد مخالفة شرع الله جل وعلا ورسله. إن الذي مثل اتجه إلى مثلا شجرة أو حجر، ما الذي يسوق له أنه يطلب منه أنه يدعوه أو أنه ينفعه أو يدفع عنه الضر أو ما أشبه ذلك؟ ومثل ذلك الذي يذهب إلى ميت مقبور وأصله مخلوق مثلك فقير، لا يستطيع دفع الأذى عن نفسه ولا جلب النفع إلى نفسه، ما يستطيع ذلك، فكيف تطلب منه؟ فهذا مخالف للعقل وللفطرة وللشرع. ولهذا صار المشرك لا حجة له بوجه من الوجوه، وسواء علم ذلك أو لم يعلم، فإنه إذا لم يعلم معناه أنه معرض، أنه هو عطل فكره وعقله ونظره، واللوم يكون عليه. فالمقصود التمثيل للمباينة بين الخالق والمخلوق، والسبب في هذا أن بعض الناس اشتبه عليه الأمر، فلما ذكر الله جل وعلا أنه يحب وأنه يرضى وأنه يغضب ويسخط وأنه يقول ويتكلم ويسمع ويرى ويقول، هذه الأمور نشاهدها من أنفسنا، فإذا أثبتناها لربنا صرنا مشبهين. وهذا التصور الباطل الذي لم يميز بين الحق والباطل، وإنما أخذ الاشتراك المطلق، الأمور التي اشتركت في الألفاظ واختلفت في المعاني، وإذا حصلت الإضافة والتخصيص زال هذا الاشتراك بالنهاية فلا وجود له. ثم يقول إن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقائق التي أخبر الله عنها في يوم القيامة، وكذلك حقائق أسمائه وذاته تعالى وتقدس، فهو تأويل لا يعلمه إلا الله. ولكن الذي الأول هذا مقيد بأنه لا يعلم في هذه الحياة، وأما بعد الموت فسوف يعيشه الإنسان ويعلمه ويعرفه. أما بالنسبة لما يتعلق بالله فهذا مطلق لا يعلمه إلا هو تعالى وتقدس. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. وهذا المقصود، يعني التمثيل السابق مقصوده أن يبين الفرق بين صفات الله وصفات خلقه، وكذلك ما يخصه من الفعل والتصرف تعالى وتقدس. فحقائق هذه الأمور في الظاهر معلومة لنا، يعني نعرف معنى السمع ومعنى العلم أنه إدراك المعلومات، والسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، وهكذا. هذا شيء معلوم، ولكن حقيقته لا نعلمها، ولا يجوز أن نتعدى هذا. يقول إن الله يسمع بحدقة أو يبصر بحدقة أو بأذن أو ما أشبه هذا، هذا لا يجوز، لأنه لم يأتي لا في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مقيدون بما ورد، يجب أن نقف حيث أوقفنا الله جل وعلا. فالشيء الذي قاله الله لنا وقاله لنا رسوله نقوله ونتبعه ونؤمن به ونطلب معناه الذي طلب منا. أما الذي لم يأتي فهذا لا يجوز البحث فيه أصلا، فمن دخل فيه فلا بد أن يخطئ. نعم. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. يقول الأئمة كالإمام أحمد، يعني مثل بالأئمة الكبار المتقدمين الذين هم أرسخ في العلم وأقرب إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كلما بعد عن عهد النبوة يكون بعد الفهم المعاني والعلم أكثر، كلما قرب كان أمثل وأكثر فهما وعلما. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الخلق بعد ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد رسوله، لأنهم شاهدوا الوحي وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوم العقائدية والعملية وغيرها، وكذلك التابعون بعدهم. ولهذا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبعد ذلك يحصل الاختلاف ويحصل الانحراف. وكلام الإمام أحمد وغيره مثل الدارمي والبخاري والإمام مالك والإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الذين ردوا على المتكلمين على المتأولين، وفي هذا واضح، وهو اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد له كتاب سماه الرد على الزنادقة والجهمية، وهو رسالة فيما تأولته من متشابه القرآن. فالتشابه الذي يقصده الإمام أحمد التشابه النسبي، وأما الزنادقة الزنديق هو الملحد الذي ينكر وجود الله أو ينكر أوصافه وأسمائه، وأصله المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، لهذا تطلق الزندقة على المنافقين. أما الجهمية فهي نسبة إلى رجل اسمه جهم بن صفوان الترمذي، فهو رأس الفتنة، أول من تكلم في الله جل وعلا وأنكر أسماءه وصفاته عموما، فصار له أتباع في هذا، ثم كثروا وصار فرقة معروفة، ثم انضم إليهم طائفة أخرى وهي المعتزلة، واشتركوا في التجهم في أمور كثيرة، وعملوا باجتهادهم وكثرتهم إلى أن استولوا على الخليفة، صاروا هم الذين يعلمونه ويوجهونه. فزينوا له أنه يرغم الناس بالقوة على القول بنفي الصفات، وبدأوا بالقول، لأن القول من أظهر الأوصاف وصف الله جل وعلا، وإذا بطل أن الله يقول بطل الشرع كله. فقالوا: القرآن مخلوق، لم يتكلم الله، والله لا يتكلم، إنما يخلق الكلام في أجسام في الأجسام التي يشاؤها. فلما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، فعلى هذا الشجرة هي التي قالت لموسى: أنا الله لا إله إلا أنا. ويتأولون كلام الله على هذا، يقول إن الله ليس كمثله شيء، هذا من تأويلاتهم، يأخذون مثل هذا العموم، يقول إذا قلنا إن الله جل وعلا يتكلم شبهناه بالمخلوق لأن المخلوق يتكلم. هذا هو أساس البلاء الذي حدث في الأمة. ثم ابتلي الإمام أحمد وغيره بهؤلاء وفتنوهم، فمنهم من قتل ومنهم من عذب على القول بخلق القرآن الذي لا يقول إن القرآن مخلوق، إما يقتل أو يعذب إلى أن يقر بذلك ولو بالقوة والدراءة، يعني التقية، أن يتقي القتل بأن ينطق بهذا الكلام من باب الإكراه. أتأول هذا كما صنع ذلك علي بن المديني رحمه الله وغيره. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه صبر وثبت، وإذا قال تتابع الناس على هذا، من للحق، من يبين الحق للناس، فعذب وسجن سنوات، وضرب ضربا كاد يقضي على حياته. فهذه المحنة مشهورة ومعروفة عند الناس. ثم كانوا يقولون له: لا نتركك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، فيأبى أن يقول، ويقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أقول به أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقصدون بهذا باطل, وهو التأويل الذي يذهبون إليه, لأنه إذا قال بوجه من الوجوه يعني أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يعلم ولا يبصر وليس له شيء من الصفات, فهذا مقصودهم. والإمام أحمد فهم المقصود فأبى أن يتكلم بهذا, ولكن مقصوده مقصود المؤلف هنا أن يبين أن التأويل تأويل المتشابه أنه ينقسم إلى قسمين, تشابه في المعاني والألفاظ, ومتشابه على الفاهم السامع, فهذا يكون نسبي يعني قد يكون متشابها على أحد الناس ولا يكون متشابها عند الآخر, يكون ظاهر وجلي ومحكم. وقوله إنهم شكوا فيما قالوه مثل ما مضى, أنهم إذا قالوا مثل الكلام إذا أثبتناه لله جل وعلا صرنا مشبهين لأن الإنسان يتكلم, هذا كلام باطل وهو تشبيه على كثير من الناس وينجري ويجري على هذا جميع الصفات. فبين أن الأدلة التي استدلوا بها أنها لا تدل على ما قالوا وإنما تدل على الحق, فخص بعض الآيات التي تعلقوا بها. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله, وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم, وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل, كما تقدم أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به, فذلك لا يعاب بل يحمد, ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها, فذاك لا يعلمه إلا هو, وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. يعني هذا معاني التأويل التي جاءت في كتاب الله على معنيين, أحدهما التأويل يعني التفسير والإيضاح, ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, فتأويله أنه أيضا يعمل به فيفسر ويوضح بالعمل, كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت سورة الفتح يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك, يتأول القرآن. تأول القرآن يعني يعمل به, لأن الله جل وعلا قال له إذا جاء نصر الله إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا, فكان تأويله أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك, لهذا قالت يتأول القرآن. التأويل يطلق على هذا المعنى ويطلق على التفسير. أما إطلاقه على صرف الكلام عن معناه الظاهر المراد به إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بقرينة أو بدليل آخر, فهذا تأويل محدث مبتدأ ما عرفه السلف ولا قالوا به وإنما حدث فيما بعد, وهذا لا يجوز قبوله على الإطلاق, بل يجب أن يتوقف فيه فالشيء الذي عليه دليل من الكتاب والسنة قالوا به, أما إذا لم يكن له دليل وهو الغالب الكثرة أكثره لا دليل عليه, لأنهم جعلوا الدليل العقل, والعقل لا يقضي على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم الناس يختلفون فيه, فعقل هذا ليس كعقل هذا, والله لم يأمرنا بالرجوع إليه, وإنما الله جل وعلا يرشد العقول بقوله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم, فالعقل يحتاج إلى إرشاد وإلى من يدله على الحق ويبين له, ولا يكون هو الذي يوضح ما يتعلق بالله جل وعلا وما هو من علوم الغيب التي لا يطلع عليها ولا يدركها إلا بالوحي. ثم التأويل هذا الذي يذكرونه الذي هو صرف اللفظ عن معناه الدال عليه بالظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بقرينة أو دليل آخر. هذا لما ذكر الفقهاء هذا المعنى مثلوا له بمثال وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه، يعني أحق بصقب جاره، والصقب هو الهواء الذي يحوزه ويحوضه. فقالوا هذا يدل على شفعة الشفعة للجار، جوز أنه يشفع إذا باع جاره بيته أو أرضه أو ملكه وهو جار له، مقتضى ظاهر ذلك أنه له أن يشفع، إنه قال أحق بصقبه. يقولون فجاء الدليل على أن هذا ليس مراد، وهو قوله إذا صرفت الطرق وعلمت ووضعت المراسيم فلا شفعة. قالوا دل هذا على أن الأول يقصد بالجار المشارك، فلا بد أن أحمله على ذلك. هذا مثال ذكره الفقهاء على التأويل الذي يكون على خلاف الظاهر فقط، ولا يوجد أمثلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مع أن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أنه يوضحه ولا يتركه ملتبس مشتبه على الناس، ولكن قد يكون الاختصار وتصرف الرواة يكون مخلا بهذا، مثل الحديث الذي اشتهر بين الناس وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. هذا جزء من حديث، لو جاء بالحديث كله كاملا ما حصل فيه اشتباه ولا توقف عند أكثر الذين يريدون الحق. هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فدل هذا على أن المقصود بالصورة الوجه وليس جملة الإنسان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بشيء بينه ووضحه، وكان يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه لئلا يفهم السامع خلاف المراد، مع أنه يأتي بأمور مجملة مشتبهة ملتبس حقها بباطل فهذا لا يمكن ولا يقع لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يزعم هؤلاء الذين يقولون أنه يجب صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، أنه عندهم يجب وجوب. ولهذا يقولون في عقائدهم إذا جاءت هذه الأمور المشتبهة، يعني كون الله يرضى ويغضب ويحب ويسخط، يقول هذا يجعلونه مشتبهة، يقول يجب أن نتوقف فيها أو نؤولها، إما أن نفوضها أو نؤولها. والتفويض معناه صرف النظر عن النظر فيها وتفهمها وتعقلها، والله ما يأمر بالجهل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التأويل فيقصدون به التأويل الذي هو محدث لم يقل به السلف، وأكثر ما جاء لفظ التأويل في كتاب الله يراد به الحقيقة، كما قال الله جل وعلا عن يوسف لما جاء والداه وأخوته إلى مصر ورفع والديه على العرش فخروا له سجدا وهذا في دينهم أنه تحية، أن السجود لهم تحية، أما في ديننا فهذا لا يجوز، لأن ديننا دين الحنفية الشديدة في التوحيد السمحة في العمل. فقال يوسف عليه السلام لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، ورؤياه التي رآها كما في أول السورة، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. فقال فكان عبارة يعني الكواكب عبارة عن أخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبويه، فلما وقع قال هذا تأويله، فصار التأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء الذي أريها. ومثل ذلك قصة الخضر مع موسى، إنه لما فسر له ما فعله قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا، تأويله يعني تفسيره وإيضاحه وحقيقته. المقصود أن التأويل لا يخرج عن هذين المعنيين، أما المعنى الثالث الذي هو العمل فهو غير مشهور. نعم. أما قوله قد بسطنا هذا في غير ما قد تقدم الكلام في التأويل، وأنه ينقسم إلى قسمين في كتاب الله، تأويل بمعنى التفسير كما يقول الإمام ابن جرير وغيره من المفسرين القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، تأويل يعني تفسيره، وجاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل يعني التفسير، تفسير كلام الله جل وعلا. ولهذا كان البخاري رحمه الله يعتمد على تفسيره نظرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. يعني هذا التأويل المقصود به الحقيقة وليس التأويل التفسير، والتأويل يجب أنه يقسم كما قسم في كتاب الله إلى تفسير وإلى حقيقة، فالحقيقة إذا أريد بها الأمر الذي يعلم مثل ما في حديث عائشة فهو معلوم، وإذا أريد به الأمور المخبر بها إما عن ربنا جل وعلا حقائق صفاته وأسمائه أو عن أمور الآخرة فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، إنهم قالوا التأويل باطل، والدليل قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله يعلم تأويله يدل على أن الله أن له تأويل، ولكن الخلق لا يعلمونه وإنما يعلمه الله جل وعلا، فقولهم باطل يكون غير صحيح، أن الباطل الذي لا معنى له وتناقض. ثم يحتجون بهذه الآية على إبطال هذا القول، والآية تدل على خلاف قولهم، ولهذا قال إنه متناقض. نعم. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلوله إلى مدلول، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني هذا اللي يقول أنه جهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة، يعني حقيقة الشيء. فمثلا حقيقة الجنة الدخول فيها والتنعم بنعيمها هذا لا يعلمه الخلق، وإنما سيعلمون. ولهذا قلنا إن هذا يأتي مطلقا ومقيدا، فالمطلق ما يتعلق بالله جل وعلا لا يعلمه أحد لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، أما المقيد فهو المقيد في هذه الحياة. ولهذا قال الله جل وعلا لنا في نعيم أهل الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، وهنا نفس نكرة يدخل فيها الرسل والملائكة وغيرهم، فلا يعلمون ذلك، لأن الله جل وعلا طوى علم هذا حتى يدخلها أهلها، إذا دخلوها عرفوا ذلك وعلموه وأنه على خلاف ما عهدوا فيها. ولهذا يقول فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فالعين ترى الشيء الذي يكون متجسدا، والأذن تسمع الأصوات، يعني أن معناها فيها أصوات ملذة وفيها مناظر كذلك مبهجة وفيها مآكل أيضا منعمة، وكل هذا لا يعلمها لا تعلم حتى تدخل. ومثل ذلك النار، فيها سلاسل ومقامع وفيها أغلال وفيها أيضا حميم وفيها غير ذلك، أذن الله منها، فلا يعلم يعني حقيقتها حتى تشاهد وترى وتعاش. ومثل ذلك الذي هو أقرب من هذا: ما يكون في القبر. القبر حياة الإنسان، إذا مات فإنه يحيا في قبره ولكن على خلاف هذه الحياة. علوم أن الإنسان مثلا إذا فقد الهوى مات في هذه الحياة، أما في القبر فهو مدفون في حفرة، ومع ذلك يحيا ويتنعم أو يعذب ويحس بذلك ويتكلم ويسمع ويرى وغير ذلك على حسب ما جاءت النصوص به، وكل هذا لا نعلم حقيقته، بل قد يدفن مثلا رجلان في قبر واحد فيكون هذا منعم والآخر معذب، ولا يصل إلى المنعم من عذاب هذا الشيء، كما أنه لا يصل إليه من نعيم المنعم شيء، وقدرة الله جل وعلا فوق هذا. ومعلوم أن الإنسان إذا مات أن بدنه يتفتت ويذهب تراب، يعود تراب كما كان، ولكن الذرات الترابية هذه التي عادت هي تعذب أو تنعم مع الروح، لأن العذاب والنعيم، عذاب القبر ونعيمه، على الروح والبدن معا كلاهما، ولكن المقصود الروح والبدن تبع، عكس ما في هذه الحياة الدنيا، فإن الروح تكون تابعة للبدن. وعلى كل حال الأمور المغيبة هي التي أمرنا بالإيمان بها، وهي التي يتميز الناس فيها، أما الأمور المشاهدة المعلومة الناس يستوون فيها. ولهذا إذا جاءت الآيات الكبيرة التي تضطر الناس إلى الإيمان بالله والرجوع إليه، أصبح الإيمان غير مجدي وغير مفيد وغير نافع. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، لأن الدجال في وقته يختلف الوضع ويتغير الكون، فيصبح اليوم بمنزلة سنة، يمتد يوم سنة، ويليه اليوم الذي يليه يكون كشهر، والذي يليه كأسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت. فهذا تغير يضطر الإنسان إلى الرجوع إلى الله. أما شخصية الدجال فهو رجل ناقص، ولكن على يديه فتن يبتلي الله جل وعلا بها عباده، وكونه ناقص لأنه أعور العين اليمنى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، لأنه يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم. أما الدابة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أنها تميز الناس بين مؤمن وكافر، ولا نعلم حقيقتها، فالله أعلم ما هي. وأما طلوع الشمس من المغرب فهو أيضا من الآيات التي تضطر الناس إلى الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة، ولا سلك لا ينفع، أي ترجع من المغرب، تطلع من المغرب كما كتطلع من المشرق، حتى يشاهدها كل من على وجه الأرض، وعند ذلك يؤمنون ولكن لا يجدي شيء. ومثل ذلك مجيء الملائكة لقبض الروح، لهذا قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني لقبض أرواحهم. فإذا جاءت الملائكة لقبض الروح وعاينها المحتضر، فإنه لا ينفعه التوبة والرجوع، لأن أصبحت الأمور المخبر عنها حقائق تشاهد. ومثل ذلك إذا نفخ في الصور وبعثر من في القبور وجمعوا في مكان واحد، كلهم يرجع ويطلب الاستعتاب والتوبة، وأنه ينيب إلى الله ولكن لا يقبل، لأن المفيد الذي يكون الإيمان به مجدي ونافع هو الإيمان بالغيب، بالغيوب، الأمور التي أخبر عنها وهي غائبة عنا. أما إذا شوهدت الناس كلهم يشتركون بالإيمان بها فلا فائدة في ذلك. ومثل ذلك صفات الله جل وعلا، مع أن صفات الله جل وعلا لها آثار بارزة بالخلق ومشاهدة، فآثارها كما أن مخلوقاته لها آثار ولها يعني أمور تشاهد، ومع ذلك الأمور الحقائق التي مقصودة بالأخبار وكذلك بالأحكام هذه لا تكون إلا يوم القيامة، وهي تنقسم إلى قسمين كما سبق: قسم يشاهد ويعلم تأويله وهو المخلوقات، وقسم لا يعلم، لا يعلم تأويله إلا الله جل وعلا، وهو حقائق أوصافه وأسمائه تعالى الله وتقدس. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. يعني قصد هذا يقول: وجه الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، أهل التحريف الذين حرفوا الكلام عن وضعه الذي أراده المتكلم، كما قالوا إن العلو علو الله حينما يقول جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء، عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب، تنزيل الكتاب من الله، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على علو الله. قالوا العلو المقصود به علو القدر، وعلو القدر هذا لا يكون إلا عند بعض المؤمنين. هذا تأويل باطل، وإن كان الله جل وعلا له علو القدر ولكن في قلوب عباده المؤمنين فقط الذين آمنوا به وعلموا ذلك. وكذلك قالوا المحبة التي يقول الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آيات كثيرة يصف ربنا جل وعلا بأنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقالوا المحبة هي إرادة الإحسان أو هي الطاعة، فسروها في هذا التفسير الباطل ونفوا أن يكون الله جل وعلا يحب، وبعضهم نفى أن يكون يحب أيضا، مع أن كلمة الإخلاص مبنها على هذا. لا إله إلا الله، الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وإنابة وخوفا وذلا. فإذا هذا الإنكار إنكار لأصل الدين الإسلامي، بل أصل الأديان التي جاءت من عند الله جل وعلا. ومثل ذلك سائر الصفات التي أوجب تأويلها مثل الرضا والغضب والسخط وما أشبه ذلك من الآيات التي يخبر الله جل وعلا بها عن نفسه وأنه متصف بها. فتأويلهم تحريف، ولا يجوز أن نسويه تأويل. والتحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب من الشيء، لأنه جعلوا المعنى على حرف متطرف يوافق ما يريدونهم ولم يقصدوا مراد المتكلم. ولهذا قال تحريف أهل التحريف والبدع. البدع يعني أنهم لم يسبقوا بشيء من ذلك، وإنما قالوه من عند أنفسهم الذين يتأولونه على غير تأويله، يعني على غير تفسيره الذي أراده الله جل وعلا أو على غير المعنى المراد من المتكلم. ومعلوم أن المتكلم يريد أن يفهم عنه ولا يريد أنه يحرف كلامه عن مدلوله الذي وضع ليدل عليه. نعم. ما يدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، يعني هو كل تحكم واتباع للمذهب، اتباع للهوى، فهذا هو التحكم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه. هذا يحتاج إلى تفسير هذا الكلام. يدعون في أن في ظاهره، يعني إذا قالوا مثلا المحبة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، فإرادة الإحسان فسروها بصفة ثانية، فيقال لهم ما المحذور من كونكم تصفون الله بالمحبة على ظاهره اللفظ ولكن على ما يليق بعظمة الله؟ يقولون لأن المحبة نجدها في أنفسنا هي الميل إلى المراد، الميل إلى المحبوب، والميل هذا فيه افتقار وفيه حاجة، فلا يجوز أن نقول إن الله موصوف بالمحبة لئلا نقع في هذا المحذور أن الله يميل إلى الشيء ويحتاج إليه تعالى الله وتقدس. فيقال لهم أنتم فسرتموها أيضا بالإرادة، والإرادة كما هو معلوم هي الميل إلى المراد، فهل تقولون بهذا؟ إذن ما خرجتم من الذي خرجتم عنه فررتم منه وقعت بنظيره. أما توفيقكم المحبة بأنها الميل فهذه محبة المخلوق، وأنتم تفسرون محبة الله جل وعلا بما تعرفونه من أنفسكم، فتركتم قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تبين البون بين الخالق والمخلوق. فلم تسلكوا الطريق السوي، بل وقعتم في المحاذير التي زعمتم أنكم فررتم منها فوقعت بنظيرها أو أشر منها. وهكذا يقال في كل تأويل تأولوه على هذا الجانب. ولهذا نقول إن الواجب هو إبقاؤها كما جاءت مع معرفة والعلم اليقيني بأن الله جل وعلا أوصافه تخصه ولا يشاركه فيها المخلوق، فله أوصافه الخاصة، فمحبته تليق بعظمته، كما أن أيضا غضبه يليق بعظمته تعالى وتقدس. ليس هو كما يقولون الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام. لهذا يقول ما نصف الله جل وعلا به لأجل ذلك. يقول أنتم فسرتم غضب الله بغضبكم الذي تجدونه من أنفسكم، وهذا هو عين التشبيه الذي فررتم منه، فإذن وقعتم في أشر مما فررتم منه فهو تشبيه. أنتم تقولون لئلا نشبه صفته بصفات المخلوقين فررتم من هذا الشيء ووقعت فيها أو في نظيرها أو من هو أشر منه. وهكذا يقال في سائر ما يقولونه من تأويلاتهم الباطلة. فالحق أنها تبقى على مدلولها اللائق بعظمة الله جل وعلا، وأن تصان عن المعاني الباطلة، فهي لا تدل على هذا الذي يقولونه أصلا. غضب الله لا يدل على أنه هو غليان ذي القلب إلى آخره، بل هو شيء يليق به بعظمته، وكذلك رحمته، وكذلك إحسانه، وكذلك حبه، وغير ذلك من أوصافه التي تعرف بها إلى عباده. فإنه جل وعلا غيب لم يطلع عليه أحد ولا يشاهده أحد من الخلق، يعني المشاهدة التي تكون محيطة به حتى يصفه بذلك. وتوقف العلم به على ما يخبر عن نفسه، وكذلك بما فعلاته التي يفعلها مخلوقاته تدل عليه، خلق السماوات والأرض وغيرها. هذه هي الآيات التي تدل على الله جل وعلا، مع ما في الفطر من التمييز بين الباطل والحق لمن سلمت فطرته من الانحراف. نعم. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني هو مثل ما مثلنا في الرضا والغضب والرحمة، قالوا في هذا فهم فروا من شيء فوقعوا في نظيره أو شر منه، فدل على أن التأويل باطل من جميع الوجوه. نعم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهم بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هذه طائفة أخرى أشار إليها، وهي التي تسمى المفوضة أهل التفويض. التفويض يقولون هذا باطل ولا معنى له، ثم يستدلون بمثل هذه الآية، هذه تدل على خلاف ما يقولون، والله جل وعلا لم ينزل علينا شيئا لا معنى له، ولم يطلب منا عدم التأمل والعمل، بل طلب ذلك وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلى غير ذلك من الآيات التي يحضنا ربنا جل وعلا على الفهم فيها والعمل بما دلت عليه. دل على أن هذا مذهب باطل، وهو أبطل من الأول وأخبث. يعني أصحاب الوقف هؤلاء أصحاب التفويض، بمعناه أنهم يقولون أن الله أنزل كلاما غير مفهوم بل لا معنى له أصلا، ويجعلون هذا يمثلون لهذا بقوله ألف لام ميم ألف لام راء حاميم وما أشبه ذلك، يقولون هذا لا نفهم منه شيء. ويقال إن هذا قد تكلم به العلماء، تكلم فيه في معناه، وقالوا إن هذه إقسامات أو تحديات، فإنه جل وعلا يقول هذا القرآن الذي أنزل هو بهذه الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها، فأتوا بشيء منه إن كنتم صادقين بأن هذا ليس هو رسولنا وليس الذي جاء به تنزيل من الله. فهي باب التحدي وباب أيضا القسم، لأن بعض العلماء قالوا إنها أقسامات كما روي عن ابن عباس وغيره. أما أن يكون في كتاب الله جل وعلا شيء لا يعلم ولا يعرف، فهذا لا يكون إلا في الحقائق التي تكون يوم القيامة أو التي تتعلق بذات الله جل وعلا. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. يعني هذا أيضا بيانا لإبطال قولهم إنه لا إنه التأويل باطل، وأنهم يقولون ماذا يستدلون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، هو تناقض. وكذلك كونهم مثلا يقولون إن هذا أنزل مثل الكتاب على عباد الله وهم لا يعلمون عنه شيء ولا يعلمون تأويله، هذا أيضا من أبطل الباطل. كيف ينزل إليهم شيء لا يعرفونه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ فهم ثم يقولون إنه يجب أن يوكل تأويله إلى الله، فهذا أيضا يناقض قولهم، يعني له تأويل ولكنهم لا يعلمونه ويوكل إلى الله. فإذا قولهم أن التأويل باطل هو باطل ليس صحيح. على كل حال الأقوال الباطلة تكون متناقضة دائما، والأدلة على بطلانها تكون من أدلتهم التي يستدلون بها تدل على خلاف ما قالوا وعلى عكسه، هذا هو الغالب. نعم. ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني هذا هو مثل ما تقدم أنه كلامهم باطل، لأنهم يقولون التأويل الباطل ثم ينفون العلم به. كيف يكون باطل ثم يكون له علم ولكنه منفي عنا؟ فهذا تناقض. وكذلك كونه مثلا يقول أنه لا يعلمه إلا الله، إذن معناه أنه نفي العلم به فقط وإلا فله تأويل، هذا عندهم على مذهبه. وكل هذا يدل على أن هذا القول قول بعيد عن الحق مخالف لشرع الله جل وعلا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباطل لا حد له ولا نهاية له، فالباطل يتشقق منه أمور باطلة وكل ما بني عليه يكون باطلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.